خدمة من نرتجي. إن طردتنا عن بابك فإلى باب من نلتجئ. يا حنان يا منان يا رب العالمين، يا إلهنا يا إلهنا، عاملنا بفضلك لا بعدلك، عاملنا بفضلك لا بعدلك، عاملنا بفضلك لا بعدلك. اجعلنا ممن تعتق رقابهم في رمضان، اجعلنا ممن تعتق رقابهم في رمضان. اللهم إنا نسألك العلا من الجنة، ونعوذ بك من النيران، ونعوذ بك من النيران. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. انصر المسلمين المستضعفين في كل مكان، في الشيشان، في أفغانستان، وفي كشمير، وفي بورما، وفي سوريا، وفي فلسطين، وفي كل مكان يذكر فيه اسم الله كثيرا. اللهم أذن لشرعك أن يحكم وأن يسود. اللهم أذن لشرعك أن يحكم وأن يسود. اللهم أذن لشرعك أن يحكم وأن يسود. اللهم هذا الدعاء ومنك وحدك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان.